القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. الأستاذ الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف. سرقة الكهرباء، التهرب من الضرائب، أخذ مواد من على الفيسبوك ومن الإنترنت دون ذكر مصدرها، فك شفرة المحطات الفضائية على أساس أنها مشاع في الهواء للجميع وملك للجميع وليست بسرقة، كيف ينظر لها الدين الإسلامي؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن وله وبعد. يبقى الخير خير وإن كان كل الناس لا يفعله، ويبقى الحق حق وإن لم يكن له صاحب، لأن الحق حبيب الله. وليس معنى أن هناك من الناس من يفعل هذا الأمر وتربح من ورائه أنه حلال، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نحفظ هذه الأمانات، أوجب علينا أن نرد الحقوق إلى أصحابها. طيب، نأتي إلى مسألة سرقة التيار الكهربائي أو الانتفاع بشيء ليس من حقك أيا كان، سواء كانت مادة إعلامية أو فيلمية على صفحة من الصفحات أو على قناة من القنوات، بحجة أنه ما دام موجود وأستطيع الوصول إليه، ده اسم تغيير للقيم، فيتحول الحلال والحرام إلى الحلال كل ما حل بيدك أو ما استطعت أن تصل إليه، والحرام كل ما حرمت منه أو عجزت عنه. فدي مصيبة المصائب. ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذا من البغي. من البغي أن تسرق وأنا أدفع. من البغي أن تحمل الناس ما لا يستطيعون تحمله. من البغي ومن الظلم ومن السرقة أن تأخذ ما ليس لك وتنسبه إلى نفسك. حتى إن عندنا الشرع لما جاء بحفظ هذه الأمور، ومن أوجب ما يحفظ من هذه الأمور المال، والمال قد يكون مال خاص وقد يكون مال عام. تعالي حضرتك إلى التيار الكهربائي أو إلى المرافق العامة. المرافق العامة مال عام. يعني إيه مال عام؟ يعني إذا وقفت ملك للجميع. إذا وقفت أمام الله يوم القيامة، 110 مليون هيتعلقوا في رقبتك. يبقى معنى ذلك أن كل هذه الأمور أكل للمال بالباطل. هل ينطبق نفس الشيء على المواد الفيلمية والعلمية المتاحة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ مثلا المحطات الفضائية المشفرة، اعتبرها شطارة مني أن أنا عرفت أفك شفرة هذه المحطات وأشاهدها دون أن أدفع ثمنها وأقول هذا شيء مشاع في الهواء؟ أبحت لمن يستطيع أن يفتح باب بيتك أن يدخل ويأخذ ما يريد؟ شبيهة بهذه المسألة. يعني معنى كده أن حضرتك عرفت تفتح الشفرة فخدت، فلما قلت لك أنت خدت، قلت له ما أنا عرفت أفك الشفرة. الشطار؟ طب ما أنا عرفت أفتح باب بيتك، ولما خدت حاجة قلت علي حرامي. طب ليه؟ هم بيعتبروا أن هذا في الهواء فهو مشاع للجميع. لا، وليس في مكان مغلق. لا، ليس مشاعا للجميع. لماذا؟ لأن صاحبه لما وضع له شفرة قال أنه لا يحل هذا الأمر إلا لمن يملك هذه الشفرة، لا يحل ما في الخزينة إلا لمن يملك المفتاح. فليس معنى أن حضرتك عرفت تصل إلى الخزينة أو عرفت تصل إلى الشفرة أن أصبح مباحا لك. لا، ده صاحبه رصده لهذا الغرض. طب لو خدت منه حاجة، ليس شطارة، لأن اللصوص، نسأل الله العفو والعافية وأن يعافي كل مبتلى، اللص عنده مهارة وبراعة أنه يستطيع أن يصعد إلى فوق العمارة يفتح الخزائن. هل معنى امتلاكه لهذه المهارة أنه صار كسبه حلال؟ لا، ليس كسبا حلالا. إذن فامتلاكك للقدرة على الوصول إلى ما لا يحل لك لا تحله لك. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أوجب علينا حفظ الحقوق. سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أعطانا مثل في حرمة هذا المال، لدرجة إن أنا أباح الشرع لي أن أقاتل من أجل ما أملك حتى الموت، وأعطاني على ذلك الشهادة. معنى ذلك أن هذه الحقوق، سواء كانت حقوق عامة أو حقوق خاصة، أيا كانت قدرتك ومهارتك وتستطيع أن تحصل عليها، ليس لك أن تحصل عليها إلا عن طريقها الذي وضع للوصول إليها. كل الشكر لي الأستاذ الدكتور الشحات عزازي من علماء الأزهر الشريف. وفي الغد نعرف المزيد. فإذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.